الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. خرجنا مما سبق بنظرية تحليلية قرآنية كاملة لعناصر المجتمع ولأدوار هذه العناصر وللعلاقة القائمة بين الخطين المزدوجين في العلاقة الاجتماعية، خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة. وانتهينا على ضوء هذه النظرية القرآنية الشاملة إلى أن هذين الخطين أحدهما مستقل عن الآخر استقلالا نسبيا، ولكن كل واحد منهما له نحو تأثير في الآخر على الرغم من ذلك الاستقلال النسبي. وهذه النظرية القرآنية في تحليل عناصر المجتمع وفهم المجتمع فهما موضوعيا تشكل أساسا للاتجاه العام في التشريع الإسلامي، فإن التشريع الإسلامي في اتجاهاته العامة وخطوطه يتأثر وينبثق ويتفاعل مع وجهة النظر القرآنية والإسلامية إلى المجتمع وعناصره وأدوار هذه العناصر والعلاقات المتبادلة بين الخطين. هذه النظريات التي قرأناها والتي انتهينا إليها على ضوء المجموعة المذكورة سابقا من النصوص القرآنية، هذه النظريات هي في الحقيقة الأساس النظري للاتجاه العام للتشريع الإسلامي. فإن الاستقلال النسبي بين الخطين، خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة، هذا الاستقلال النسبي يشكل القاعدة لعنصر الثبات في الشريعة الإسلامية والأساس لتلك المنطقة الثابتة من التشريع التي تحتوي على الأحكام العامة المنصوصة ذات الطابع الدائم المستمر في التشريع الإسلامي. بينما منطقة التفاعل بين الخطين، بين خط علاقات الإنسان مع الطبيعة وخط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان، منطقة التفاعل والمرونة تشكل في الحقيقة الأساس لما أسميناه في كتاب اقتصادنا بمنطقة الحرام، تشكل الأساس للعناصر المرنة والمتحركة في التشريع الإسلامي. هذه العناصر المرنة والمتحركة في التشريع الإسلامي هي انعكاس تشريعي لواقع تلك المرونة وذلك التفاعل بين الخطين. والعناصر الأولى الثالثة والصامدة في التشريع الإسلامي هي انعكاس تشريعي لذلك الاستقلال النسبي الموجود بين الخطين، بين خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة. ومن هنا نؤمن بأن الصورة التشريعية الإسلامية الكاملة للمجتمع هي في الحقيقة تحتوي على جانبين، تحتوي على عناصر ثابتة وتحتوي على عناصر متحركة ومرنة. وهذه العناصر المتحركة والمرنة التي ترك للحاكم الشرعي أن يبدأها فرضت أمامه مؤشرات إسلامية عامة أيضا لكي يملأ هذه العناصر المتحركة وفقا لتلك المؤشرات الإسلامية العامة. وهذا بحث يحتاج إلى كلام أكثر من هذا تفصيلا وإطنابا. من المفروض ان نستوعب هذا البحث ان شاء الله تعالى لكي ننظر الجانب التشريعي من الاسلام بالجانب النظري التحليلي من القرآن الكريم لعناصر المجتمع. وبعد ذلك يبقى علينا بحث اخر من نظرية الاسلام عن ادوار التاريخ، عن ادوار الانسان على الارض. فان القرآن الكريم يقسم حياة الانسان على الارض الى ثلاثة ادوار: دور هو دور الحضانة، ودور الوحدة، ودور التشتت والاختلاف. هذه ادوار ثلاثة تحدث عنها القرآن الكريم، بين لكل دور الحالات والخصائص والمميزات التي يتميز بها ذلك الدور. هذا ايضا بحث سوف نخرج منه بنظرية كاملة لهذا الجانب من تاريخ المجتمعات البشرية. كل ذلك لا يمكن ان يفعله يوم واحد وبحث واحد. اذا فمن الافضل ان نؤجل ذلك وننصرف الان من منطقة الفكر الى منطقة القلب، من منطقة العقل الى منطقة الوجدان، خاصة ان هذا اليوم هو اليوم الاخير سوف اودعكم فيه. سوف يبدأ التعطيل الموسمي في شهر رجب وفي شهر شعبان والشهر المبارك. اريد ان نعيش معا لحظات بقلوبنا لا بعقولنا فقط، بوجداننا، بقلوبنا. نريد ان نعرض هذه القلوب على القرآن الكريم بدلا عن ان نعرض افكارنا وعقولنا في هذه اللحظات الاخيرة في لحظات الوداع معكم. نعرض قلوبنا على القرآن الكريم. لمن ولاء هذه القلوب؟ هذه القلوب التي في صدورنا لمن ولاؤها؟ ما هو ذاك الحب الذي يسودها ويمحورها ويستقطبها؟ ان الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولاءين، لا يجمع حبين مستقطبين، اما حب الله واما حب الدنيا. اما حب الله وحب الدنيا معا فلا يجتمعان في قلب واحد. فلنمتحن قلوبنا، فلنرجع الى قلوبنا لنمتحنها. هل تعيش حب الله سبحانه وتعالى او تعيش حب الدنيا؟ فان كانت تعيش حب الله زدنا ذلك تعميقا وتوثيقا، وان كانت نعوذ بالله تعيش حب الدنيا حاولنا ان نتخلص من هذا الداء الوبيل، من هذا المرض المبرح. ان كل حب يستقطب قلب الانسان يتخذ احدى قيمتين واحدى درجتين. الدرجة الاولى ان يشكل هذا الحب محورا وقاعدة للمشاعر وعواطف وآمال وطموحات هذا الإنسان. قد ينصرف عنه في قضاء حاجة في حدود خاصة، ولكن يعود سرعان ما يعود إلى القاعدة، لأنها هي المنطقة وهي المحور. قد ينشغل بحديث، قد ينشغل بكلام، قد ينشغل بعمل، بطعام، بشراب، بمواجهة، بعلاقات ثانوية، بصداقات، لكن يبقى ذات الحب هو المحور. هذه هي الدرجة الأولى. والدرجة الثانية من الحب المحور أن يستقطب هذا الحب كل وجدان الإنسان، بحيث لا يشغله شيء عنه على الاطلاق. ومعنى انه لا يشغله شيء عنه انه سوف يرى محبوبه وقبلته وكعبته اينما توجه، اينما توجه سوف يرى ذلك المحبوب. هذه هي الدرجة الثانية من الحب المحور. هذا التقسيم الثنائي ينطبق على حب الله وينطبق على حب الدنيا. حب الله سبحانه وتعالى الحب الشريف لله

بمنطق الغيرة على الدين وعلى المسلمين. أكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف سليما أن يطرح يد علي مفتوحة دون أن يبايعها، ويبايع إنسانا غير جدير بأن يتحمل الأمانة أن يبايع عثمان بن عفان. إذن المسألة هنا ليست فقط مسألة نص، وإنما المسألة هنا مسألة حب الدنيا، مسألة خيانة الأمانة، لأن حب الدنيا يرمي ويصم. حب عبد الرحمن بن عوف للدنيا أفقد الصلاة معناها، أفقد الصيام معناه، أفقد شهر رمضان معناه، أفقد كل شيء مغزاه الحقيقي ومحتواه النبي الشريف. حب الدنيا وحب كل خطيئة، وحب الله سبحانه وتعالى أساس كل كمال. حب الله هو أساس كل كمال. حب الله هو الذي يعطي للإنسان الكمال، الاستقامة، النظافة، القدرة على مغالبة الضعف في كل الحالات. حب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل أولئك السحرة يتحولون إلى غواد، إلى رواد على الطريق، فقالوا لتضعون تقضي ما أنت قاضٍ، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كيف قالوا هكذا؟ لأن حب الله اشتعل في قلوبهم، فقالوا لفرعون بكل شجاعة وبطولة: تقضي ما أنت قاضٍ، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حب الله هو الذي جعل علي عليه الصلاة والسلام دائما يقف مواقف الشجاعة، مواقف البطولة. هذه الشجاعة، شجاعة علي، ليست شجاعة السباع، ليست شجاعة الأسود، وإنما هي شجاعة الإيمان وحب الله. لماذا؟ لأن هذه الشجاعة لم تكن فقط شجاعة البراز في ميدان الحرب، بل كانت أحيانا شجاعة الرغم، وأحيانا شجاعة الصبر. علي بن أبي طالب ضرب المثل الأعلى في شجاعة المبارزة في ميدان الحرب: شد حزامه وهو ناهز 60 من عمره الشريف، وهجم على الخوارج وحده فقاتل 4000 إنسان. هذه قمة الشجاعة في ميدان المبارزة، لأن حب الله أسره فلم يجعله يلتفت إلى هؤلاء 4000 وهو واحد. وضرب قمة الشجاعة في الصبر، في السكوت عن الحق، حينما فرض عليه الإسلام أن يصبر عن حقه وهو في قمة شبابه، لم يكن في شيخوخته، كان في قمة شبابه، كانت حرارة الشباب ملء وجدانه، ولكن الإسلام قال له: اسكت، اصبر عن حقك، حفاظا على بيضة الدين، ما دام هؤلاء يتحملون حفظ الشعائر الظاهرية، سكت ما دام هؤلاء كانوا يتحفظون على الظواهر والشعائر الظاهرية للإسلام والدين. وكان هذا قمة شجاعة الصبر أيضا، هذه ليست شجاعة الأسود، هذه شجاعة المؤمن الذي أسكره صدق الله. وكان قمة الشجاعة في الضحك وفي الإباء، حينما طرح عليه ذلك الرجل أن يبايعه على شروط تخالف كتاب الله وسنة رسوله بعد مقتل الخليفة الثاني. ماذا صنع هذا الرجل العظيم؟ هذا الرجل العظيم الذي كان يحترق لأن الخلافة ذهبت من يده، يحترق من أجل الله لا من أجل نفسه، يقول: ولقد تقمصها ابن ابي قحافة وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الضحى. هذا الرجل الذي كان يحترق لان الخلافة خرجت من يده، لو ان انسانا يقرأ هذه العبارة وحدها يقول: ما اكثر شهوة هذا الرجل الى السلطان والى الخلافة. لكن هذا الرجل نفسه، هذا الرجل بذاته ضربت عليه الخلافة، ضربت عليه رئاسة الدنيا، فرفضها لا شيء الا لانها شرطت بشوط يخالف كتاب الله وسنة رسوله. من هنا نعرف ان ذلك الاحتراق لم يكن من اجل ذاته، وانما كان من اجل الله سبحانه وتعالى. اذا هذه الشجاعة، شجاعة البراز في يوم البراز، وشجاعة الصبر في يوم الصبر، وشجاعة الوفض في يوم الوفض. هذه الشجاعة خلقها في قلب علي حبه لله، لا اعتقاده بوجود الله. هذا الاعتقاد الذي يشاركه فيه فلاسفة الإغريق أيضا، أرسطو أيضا يعتقد بوجود الله، أفلاطون أيضا يعتقد بوجود الله، فارابي أيضا يعتقد بوجود الله. ماذا صنع هؤلاء للبشرية؟ وماذا صنعوا للدين أو للدنيا؟ ليس الاعتقاد، وإنما حب الله إضافة إلى الاعتقاد. هذا هو الذي صنع هذه الأمور. ونحن أولى الناس بأن نطلق الدنيا. إذا كان حب الدنيا خطيئة فهو منا نحن الطلبة من أشد الخطايا. هذا الشيء الذي هو خطيئة من غيرنا هو أكثر خطيئة منا. نحن أولى من غيرنا بأن نكون على حذر من هذه الناحية. أولا لأننا نصبنا أنفسنا أدلة على طريق الآخرة. ما هي مهمتنا في الدنيا؟ ما هي وظيفتنا في الدنيا؟ إذا سألك إنسان ماذا تعمل؟ ما هو مبرر وجودك؟ ماذا تقول؟ تقول بأني أريد أن أشد الناس إلى الآخرة، أشد دنيا الناس إلى الآخرة، إلى عالم الغيب، إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كيف تقطع دنياك عن الآخرة؟ إذا كانت دنياك مقطوعة عن الآخرة فسوف تشد دنيا الناس إلى دنياك لا إلى آخرة ربك. سوف نتحول إلى قطاع طريق، ولكن أي طريق؟ الطريق إلى الله، لا طريق ما بين بلد وبلد. هذا الطريق إلى الله نحن رواده، نحن القائمون على الدلالة إليه، على الأخذ بيد الناس فيه. فلو أننا أغلقنا باب هذا الطريق، لو أننا تحولنا عن هذا الطريق إلى طريق آخر، إذا سوف نكون حاجبا عن الله، حاجبا عن اليوم الآخر. كل إنسان يستولي حب الدنيا على قلبه يهلك هو. أما الطلبة، أما نحن، إذا استولى حب الدنيا على قلوبنا سوف نهلك ونهلك الآخرين، لأننا وضعنا أنفسنا في موضع المسؤولية، في موضع ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، والله لا يعيش في قلوبنا. إذا سوف لن نتمكن من أن نربط الناس بالله. نحن أولى الناس وأحق الناس باجتناب هذه المهلكة، لأننا ندعي أننا ورثة الأنبياء وورثة الأئمة والأولياء، أننا السائرون على طريق محمد وعلي والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. ألسنا نحاول أن نعيش شرف هذه النسبة؟ هذه النسبة تجعل موقفنا أدق من مواقف الآخرين، لأننا نحن حملة أقوال هؤلاء وأفعال هؤلاء. أعرف الناس بأقوالهم وأعرف الناس بأفعالهم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا عقارا، إنما نورث العلم والحكمة. ألم يقل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إن إمارتكم هذه، أو تعبير آخر يساوي هذا التعبير، إن إمارتكم هذه أو خلافتكم هذه لا تساوي عندي شيئا إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا. ألم يقل علي بن أبي طالب ذلك؟ ألم يجسد هذا في حياته، في كل حياته؟ علي بن أبي طالب كان يعمل لله سبحانه وتعالى، لم يكن يعمل لدنيا. لو كان علي يعمل لدنيا لكان أشقى الناس وأسعف الناس، لأن عليا حمل دمه على يده منذ طفولته، منذ صبا يذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن دين الله، وعن رسالة الله. لم يتردد لحظة في أن يقدم، لم يكن يحسب للموت حسابا، لم يكن يحسب للحياة حسابا. كان دمه دائما على يده، كان اطوع الناس لرسول الله في حياة رسول الله، وكان اطوع الناس لرسول الله بعد رسول الله، كان اكثر الناس عملا في سبيل الدين ومعاناة من اجل الاسلام. ماذا حصل؟ ماذا حصل عليه علي بن ابي طالب؟ لو جئنا الى مقاييس الدنيا ماذا حصل عليه هذا الرجل العظيم؟ الم يقصى هذا الرجل العظيم؟ الم يكن جليس بيته فترة طويلة من الزمن؟ الم يسر هذا الرجل العظيم الف شهر على منابر المسلمين التي اقيمت اعوادها بجهاده بدمه بتضحياته صب على منابر المسلمين؟ اذا لم يحصل على شيء من الدنيا، لا على حطام ولا على مال ولا على منصب ولا على ثناء ولا على تقدير، ولكنه على الله من ذلك حينما ضربه عبد الرحمن على السيف على راسه، ماذا قال هذا الامام العظيم؟ قال لقد فزت رب الكعبة. لو كان علي يعمل لدنيا لقال والله اني اتعس انسان لاني لم احصل على شيء في مقابل عمر كله جهاد كله تضحية كله حب لله، لم احصل على شيء. لكنه لم يقل ذلك، قال لقد فزت ورب الكعبة انها والله الشهادة، لانه لم يكن يعمل لدنيا، كان يعمل لربه. والان لحظة اللقاء مع الله، هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها علي مع الله سبحانه وتعالى، فيوفيه حسابه ويعطيه اجره، يعوضه عما تحمل من شدائد عما قاسى من مصائب. اليس هذا الامام هو مثلنا الاعلى؟ اليست حياة هذا الامام هي السنة؟ اليست مصادر التشريع عندنا الكتاب والسنة؟ اليس السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره؟ أولى الناس بأن نحذر من حب الدنيا، لأنه لا دنيا عندنا لكي نحبها. ماذا نحب؟ نحب الدنيا؟ احنا الطلبة، ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد أن نغرق أنفسنا فيها ونترك رضوانا من الله، نترك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا اعترض على خيال بشر؟ ما هي هذه الدنيا؟ هذه الدنيا دنيانا هي مجموعة من الأوهام، كل دنيا وهم، لكن دنيانا أكثر وهما من دنيا الآخرين، مجموعة من الأوهام. ماذا نحصل من الدنيا إلا على قدر محدود جدا؟ لسنا نحن أولئك الذين نابوا أموال الدنيا، وتحدثنا عنهم قبل أيام، لسنا نحن أولئك الذين تلكع الدنيا بين أيدينا لكي نؤثر الدنيا على الآخرة. دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة. قيسوا أنفسنا، نقيس أنفسنا بهارون الرشيد. هارون الرشيد نسبه ليلا نهارا لانه غرق في حب الدنيا، لكن تعلمون اي دنيا غرق فيها هارون الرشيد؟ اي قصور مرتفعة عاش فيها هارون الرشيد؟ اي بدخ وترف كان يحصل عليه هارون الرشيد؟ اي زعامة وخلافة وسلطان امتد مع ارجاء الدنيا حصل عليه هارون الرشيد؟ هذه الدنيا هارون الرشيد. نحن نقول باننا افضل من هارون الرشيد، اورع من هارون الرشيد، اتقى من هارون الرشيد. عجبا، احنا عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون اورع من هارون الرشيد. يا اولادي يا إخواني يا أعزائي يا أبناء علي، هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد؟ لا، عرض علينا دنيا هزيلة محدودة ضئيلة، دنيا ما أسرع ما تتفتت، ما أسرع ما تدور، دنيا لا يستطيع الإنسان أن يتمدد فيها كما كان يتمدد هارون الرشيد. هارون الرشيد يلتفت الى السحاب يقول له: اينما تمطرين ياتيني خراجك في سبيل هذه الدنيا. سجل موسى بن جعفر، هل جربنا ان هذه الدنيا تاتي بيدنا ثم لا نسجل؟ موسى بن جعفر، جربنا انفسنا، سالنا انفسنا، طرحنا هذا السؤال على انفسنا، كل واحد منا يطرح هذا السؤال على نفسه بينه وبين الله، أن هذه الدنيا دنيا هارون الرشيد كلفته أن يسجن موسى بن جعفر، هل وضعت هذه الدنيا أمامنا لكي يفكر في أننا أتقى من هارون الرشيد؟ ما هي دنيانا؟ هي مسخ من الدنيا، هي أوهام من الدنيا، ليس فيها حقيقة إلا حقيقة رضا الله سبحانه وتعالى، إلا حقيقة رضوان الله. كل طلبة حاله حال علي بن أبي طالب، إذا كان يعمل للدنيا فهو أسعد الناس، لأن أبواب الدنيا مفتوحة، خاصة إذا كان طلب له قابلية، له إمكانية، له ذكاء، له قابليات، هذا أبواب الدنيا مفتوحة له، إذا كان يعمل للدنيا فهو أسعد الناس، لأنه سوف يخسر الدنيا والآخرة، لا دنيا طلب دنيا ولا الآخرة يحصل عليها. فليكن همنا ان نعمل للآخرة، ان نعيش في قلوبنا حب الله سبحانه وتعالى بدلا عن حب الدنيا، لانه لا دنيا معتد بها عندنا. الائمة عليهم الصلاة والسلام علمونا بان تذكر الموت دائما يكون من العلاجات المفيدة لحب الدنيا، ان يتذكر الانسان الموت. كل واحد منا يعتقد بان كل من عليها فان، لكن القضية دائما وابدا لا يجسدها بالنسبة الى نفسه. من العلاجات المفيدة ان يجسدها بالنسبة الى نفسه، دائما يتصور بانه يمكن ان يموت بين لحظة اخرى. كل واحد منا يوجد لديه اصدقاء ماتوا، اخوان انتقلوا من هذه الدار الى الدار الاخرى، ابي لم يعش في الحياة اكثر مما عشت حتى الان، اخي لم يعش لذة الحياة اكثر مما عشت حتى الان، انا الان استوفيت هذا العمر، من المعقول جدا ان اموت في السن الذي مات فيه ابي، من المعقول جدا ان اموت في السن الذي مات فيها اخي. كل واحد منا لابد ان يكون له قدوة من هذا القبيل، لابد ان احباب له قد رحلوا، اعزاء له قد انتقلوا، لم يبق من طموحاتهم شيء، لم يبق من امالهم شيء، ان كانوا قد عملوا للاخره فقد رحلوا الى مليك مقتدر، الى مقعد صدق عند مليك مقتدر، واذا كانوا قد عملوا للدنيا فقد انتهى كل شيء في نفسه اليهم. هذه العبر التي علمنا الائمه عليهم الصلاه والسلام ان نستحضرها دائما تكسر فينا شرح الحياه. ما هي هذه الحياه؟ لعلها ايام فقط، لعلها اشهر فقط، لعلها سنوات. لماذا نعمل دائما ونحرص دائما على اساس انها حياة طويلة؟ لعلنا لا ندافع الا عن 10 ايام، الا عن